إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام حديثي إن شاء الله تعالى عن فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى من حافظ عليها كان من الناجين السالمين ومن أهل الجنان يوم القيامة ومن ضيعها وفرط فيها كان من الخاسرين الهالكين نعوذ بالله من حال هؤلاء فعن أي شيء سأتحدث إنني سأتكلم عن فريضة ذكرت في خمسة مواضع من كتاب ربنا جل وعلا ست مرات قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في سورة البقرة وقال سبحانه في سورة بني إسرائيل أو في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال الإمام الشوكاني في تفسيره قال العلماء وقد ذكر الله عز وجل الصلوات الخمس في هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس أي من وقت الزوال إلى غسق الليل يعني صلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى غسق الليل وقرآن الفجر أي وصلي صلاة الفجر في وقتها كما أمر الله تبارك وتعالى دون تقصير ودون تأخر وإنما كما أمر الله إن قرآن الفجر كان مشهودا ما يقرأه الإمام من قرآن في تلك الفريضة المباركة إنما هو مشهود تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، هكذا قال. وقال سبحانه في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، فهذا وقت لخلع الثياب للراحة والاسترخاء. فذكر الله تبارك وتعالى هاهنا صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، أياما تحافظون على صلاة الفجر، هذا وقت من أوقات العورة. وذكر الله سبحانه وتعالى الفجر في موضعين من جزء عام: الأول في أول آية من سورة الفجر أقسم الله عز وجل بوقت الفجر فقال: والفجر، هذه الواو هي واو القسم، قسم من الله، والله عز وجل لا يقسم إلا بما هو عظيم، وليس لك أن تحلف بغير الله. الله تبارك وتعالى هو الذي يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. والفجر قسم من الله تبارك وتعالى بوقت صلاة الفجر، فهذا وقت مبارك. والموضع الثاني في آخر آية من سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، هكذا ذكر الله عز وجل الفجر في كتابه العظيم، وأمر بالمحافظة عليه في وقته، وأرشد المؤمنين إلى ذلك، وأن هذا يكون سببا من أسباب دخول الجنة. فهل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ نعم، في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن فالذي يحرص على صلاة الفجر في جماعة هذا مؤمن صادق، قد أخلص العبادة لله تبارك وتعالى إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى بذلك. وفي المقابل من تخلف عنها فقد تشبه بالمنافقين، ففيه خصلة من خصال المنافقين حتى يتوب. حتى وإن صلى في بيته إن لم يكن من أصحاب الأعذار، وهذا الذي يصلي الفجر في جماعة إنما هو يفوز بشهادة الملائكة، الملائكة تشهد لك، ملائكة سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا عن الملائكة تشهد لك. نعم، فإنهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنهم يقولون لله تبارك وتعالى وهو أعلم بحال عباده، لا تخفى عليه خافية، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. تركناهم وهم يصلون يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فمن كان حريصا على صلاة الفجر في جماعة فاز بشهادة الملائكة. من صلى الصبح فقد بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة، أي الفجر في جماعة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر، دخل الجنة. وهذا حديث فيه تحذير ووعيد شديد لأولئك الذين يصلون في بيوتهم وربما ما صلوا وضيعوا صلاة الفجر وضيعوا شرع الله وفريضة الله. وفيه بشارة أيضا لأولئك الذين يواظبون عليها أنهم في حفظ الله وأمانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. هكذا حذر صلى الله عليه وسلم من التقصير في صلاة الفجر في جماعة. وهذا الذي يصلي الفجر في جماعة إنما هو حصل الخير الكثير والأجر العظيم والثواب الجليل في وقت قصير. ففي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني بعد أن صلى العشاء ظل يصلي لله تطوعا وما قعد حتى أذن للفجر. هذا في حق من صلى الفجر، من صلى ركعتين لله في جماعة، فكأنما قام الليل كله. أي فضل هذا؟ فضل عظيم جليل كبير. فلماذا قصرنا وضيعنا وفرطنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. فهل كنا حريصين على صلاة فجر يوم الجمعة في جماعة؟ أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة. الحديث في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله. الذي يحرص على صلاة الفجر في جماعة يبشر بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا نورهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. والذي يترك صلاة الفجر في جماعة لا نور له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. إنما يتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. هؤلاء الصبيان الذين أحدثوا شغبا في المسجد وربما أفسدوا على الخطيب الخطبة، فلا بد أن يؤدبوا ويعلموا ويوجهوا حتى لا نرى تلك الفوضى في بيت الله عز وجل في وقت الخطبة وفي غير وقت الخطبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. هذه بشارة من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يا أصحاب الفجر، يا أهل المساجد، يا من تعمرون بيوت الله عز وجل، أبشروا برؤية وجه الله في الدار الآخرة. والمحروم من حرم، أبعد الله من أبعد، أبعد الله من أبعد. طيب، نرى أقواما إنما يصلون في بيوتهم، يقول لك: أنا أصلي الحمد لله لكنني أصلي في بيتي. طيب اسمع ماذا قال الله وماذا قال السلف في تلك المسألة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال: هذه الآية في أقوام تخلفوا عن صلاة الجماعة يقال لهم هذا يوم القيامة. يقال لهم هذا الكلام الرهيب؟ نعم، لأنهم تركوا الصلاة في المسجد وتشبهوا بالمنافقين. اسكت يا ولد، تعال حبيبي بارك الله فيك، أقبل يا ولد، أقبل، تعال، قم، تعال، تعال بارك الله فيك، تعال، تعال اسمع الخطبة، تعال. لا أستطيع الكلام وهناك فوضى أمامي، لا أستطيع التركيز بالمرة، إنما نقول قال الله قال الرسول قال السلف، إذا أخطأنا في حرف أو في كلمة وجدنا من يعني رد علينا بعد الصلاة أو وقت الخطبة، هذه أمانة، فلا بد أن نتعلم الفقه في تلك المسائل. هذا كلام كعب الأحبار رضي الله عنه. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين: إنما هي في أقوام كانوا يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهم سالمون أصحاء، وكانوا لا يصلون في المسجد في جماعة. سالمون أصحاء ويصلي في بيته أو في مكان عمله، يظن بهذا الوقت القليل على ربه، وربه الذي خلقه وأعطاه وأنعم عليه وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا هو الله، يبخل على ربه بالصلاة في المسجد في جماعة. أي بخل هذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لماذا ما عاملت ربك بالإحسان وقد أحسن إليك سبحانه وتعالى قبل خلقك وبعد أن خلقك أحسن إليك، هو الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ ربك الكريم الذي خلقك أمرك بالصلاة في المسجد، واركعوا مع الراكعين. قال الإمام المجدد ابن باز رحمه الله وطيب الله ثراه وجعلهم في عليين، قال: وهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن الله عز وجل أمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين في المسجد في جماعة. يا عباد الله، الأمر يقتضي الوجوب، هذا أمر من الملك، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصى من الكتاب ومن السنة ومن كلام السلف. اسمع ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، ربما نافق، ربما انقلب على عقبيه. هذا يقال في حق من؟ في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين زكاهم الله وطهرهم الله وفضلهم الله، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين باتفاق علماء السنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم الصحابة، وأمرنا بالاستغفار لهم وبالترضي عنهم، وهذه الصدور لابد أن تكون سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا زكاهم الله. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن. فهل إذا افتقدناك وأسأنا بك الظن هل ستحزن؟ نعم. هل ستغضب؟ ستغضب. لماذا أسأتم الظن بي؟ عند ظروف، هكذا سيقال. أما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا، لأنهم عظموا أمر الله، عظموا شرع الله، عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا كما عرف العلماء فيما بعد الواجب والمندوب والمستحب والمكروه، إنما هذه المصطلحات قالها العلماء خوفا من تضييع الناس للدين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عرفوا الواجب والفرض والمستحب والمندوب والمكروه، وإنما إذا سمعوا أمرا أمروا به فإنما هو الامتثال، خلاص. وإذا نهوا عن شيء تركوه لله قولا واحدا، ما في مناقشة، ما في تفاصيل. يا أخي طب المسألة خلافية، دعني حتى أجد مخرجا عند رجل من أهل العلم، هكذا يقال، حتى أجد رأيا شاذا أو قولا من أقوال الفقهاء في المسألة، حتى وإن كان هذا القول هو ضعيف، حتى يخرج من الأمر والنهي. الصحابة ما كانوا هكذا، وإنما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في خيرة، وإنما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وإنما وإن تطيعوه تهتدوا، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم تساوي الهداية، وترك طاعته يساوي الضلالة، خلاص. ولذلك سادوا وأعزهم الله وخلد ذكرهم ومكن لهم في الأرض فهم سادة في الدنيا وسادة في الآخرة بإخلاص العبادة لله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل من عودة إلى منهج الصحابة؟ والله لا خير ولا عزة ولا نصر ولا تمكين في أرض الله إلا بالعودة إلى حياة هؤلاء الأطهار الأبرار. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين، وارزقنا حبهم، فحبهم إيمان، حب الصحابة إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وزندقة. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: من وجد غيظا في قلبه على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بنص القرآن وتلا قول الله عز وجل. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وجد غيظا في قلبه من رجل من الصحابة ووقع فيه، هذا ليس من المؤمنين. اللهم ارزقنا حبهم يا رب العالمين. فهذا شأنهم، يعظمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الله عز وجل: فويل للمصلين. هذه رأس آية في سورة الماعون: الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه آية أخرى. بعض القراء يظن أنه إذا قرأ هكذا فقد وقع في الخطأ، لأنه وقف وقفا قبيحا، وهذا كلام لا يصح. فإذا قرأ الإمام أو إذا قرأ المنفرد أو القارئ قول الله عز وجل فويل للمصلين ووقف ثم قرأ الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنكر عليه البعض وقال فويل للمصلين وسكت، يعني أدخلت المصلين النار. هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ لأن الوقوف على رؤوس الآية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اتصال المعاني، حتى وإن كان المعنى متصلا، كقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، رأس آية، المعنى متصل إلا أن يشاء الله. فالسنة أن تقف على رؤوس الآية حتى مع اتصال المعنى. فويل للمصلين، وإذا قرأت هكذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقد أتيت بالسنة ووقفت على رأس الآية. وإذا قلت بعد ذلك ثانية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا حسن، هذا حسن. ومن قرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فلا إثم عليه ولا حرج، لكن الأولى هو الاتباع حتى في القراءة. قراءة في قراءة القرآن نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى قبل ذلك، أقول في هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إن الله عز وجل سماهم في القرآن مصلين، مصلين، لكنهم عن صلاتهم ساهون، متشاغلون عن صلاتهم، إنهم أخروها عن وقتها وما قاموا بأدائها مع الخشوع، مع المحافظة على الأركان والواجبات والسنن القولية والفعلية. قال الله عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، وإنما هو تأخير الوقت. تأخير الوقت، نعم، لا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي الظهر إلا قبيل العصر، ولا يصلي المغرب إلا مع العشاء، ولا يصلي العشاء إلا قبيل الفجر، وليس من أصحاب الأعذار، وربما ضيع بعض الفرائض، يعني يصلي مثلا الظهر والعصر والمغرب، وطبعا ما قام ما استيقظ من نومه إلى أداء صلاة الفجر، وإذا ذهب إلى بيته بعد العشاء أحس بثقل فنام وتكاسل عن صلاة العشاء، ما حالهم يوم القيامة؟ لهم غي. غي، أتعرف ما الغي؟ الغي واد في جهنم ومسكن في النار، أعده الله لأولئك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وهم يصلون، فما بالكم بالذي ضيعها وتركها بالمرة، رجلا كان أو امرأة لا يصلي إلا الجمعة، لا يصلي إلا في رمضان، لا يصلي إلا صلاة الجنازة على أحد الأقارب أو الجيران، لا يصلي إلا عند الحاجة إذا كان مضطرا، إذا أراد النجاح من الله تبارك وتعالى في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعة، أو إذا أراد أن يشفي الله عز وجل ولده له قام وصلى وتضرع. هكذا قال الله عن هؤلاء: فسوف يلقون غيا، والتوبة مفتوح، وباب التوبة مفتوح، والتوبة معروضة بعد، حتى طلوع الشمس من مغربها ما لم تصل تلك الروح إلى الحلقوم، فالتوبة معروضة. ولذلك قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة بارك الله فيكم، يقترب من موضع الخطيب، فهذا التفرق إنما هو يخالف هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التفرق إنما هو من الشيطان، ولكننا إذا اقتربنا من بعضنا هذا الاقتراب يؤدي إلى الألفة، وهذا التباعد يؤدي إلى النفور والتباغض والمشاحنة. وقد أمرنا الله بالاعتصام فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا في مجالسكم، ولا تتفرقوا في عقائدكم، ولا تتفرقوا في دينكم، حتى لا تكونوا كأهل الكتاب طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا في مكان واحد، هذا المكان مع ضيقه فإنه يتسع لهم، لأنهم كانوا يتلاحمون ويتكاتفون ويقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمعون إلى كلامه، ويجلسون كأن على رؤوسهم الطير من شدة الانتباه والتيقظ والتعلم والحرص، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر العلماء بعض العقوبات التي تكون في حق من ضيع صلاة الفجر في جماعة، وذكروا أسبابا كثيرة تقتربوا أو ما يقرب من 20 سببا. هذه الأسباب بفضل الله تعينك على صلاة الفجر في جماعة. وقبل الأخذ بتلك الأسباب أحدثك عن بعض تلك العقوبات المستنبطة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في حق أولئك الذين ضيعوا صلاة الفجر في جماعة. من ترك صلاة الفجر في جماعة استحوذ عليه الشيطان، يعني سيطر عليه الشيطان وصار متحكما فيه، وهذا شأن الغافلين اللاهين المتشاغلين عن ذكر الله. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. واستحواذ الشيطان عليك يؤدي إلى بعدك عن الذكر والخيرات، وتكون متماديا في الغفلة والعياذ بالله. ثم بعد ذلك، من ترك صلاة الفجر في جماعة فقد تشبه بالمنافقين، لأنهم كانوا لا يصلون الفجر في جماعة، وهذا في حق هؤلاء الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر حفظاً لدمائهم وأموالهم وصوناً لأعراضهم. يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم، وفي قراءة: وما يخدعون إلا أنفسهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فيحرص على تلك الصلوات نهارا، ظهر، عصر، المغرب، أما عن الفجر والعشاء فهذا لا يعنيه، لأنه في الغالب لن يرى، فيقعد في بيته ويترك صلاة الفجر في جماعة. فمن تركها في جماعة فقد تشبه بالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه كفر، فمعلوم أن أهل السنة لا يكفرون بالمعصية، فهذه عقيدة الخوارج. خوارج يقولون لك: وقعت في كبيرة خلاص كافر، وإذا مات على ذلك خلد في نار جهنم. بئس الاعتقاد والعياذ بالله، بئس اعتقادهم. أما عن أهل السنة فإنهم لا يكفرون بالمعصية، هذا يتشبه بهم بصفة من صفاتهم. إذن فهو مسلم لكنه من العصاة، وهو على خطر عظيم، لابد أن يبادر بالتوبة، لابد أن يتوب. من تركها فإنه يكون من الكسالى، كسلان، نفسه خبيثة والعياذ بالله، لأنه ما تركها إلا بسبب نومه وبسبب حبه للنوم والراحة، فضيع فريضة الله لأنه استلذ الفراش، فكيف يكون نشيطا بعد ذلك؟ النشاط والقوة في الحرص على أداء الفريضة في وقتها، ثم بعد ذلك نام. أما إذا ضيعت تلك الفريضة فلن تكون أبدا من أهل النشاط والقوة. ولذلك ترى أهل الريف والقرى قد بارك الله عز وجل لهم في أعمارهم، فلاح يستيقظ مبكرا، يصلي الفجر ما في نوم، ويصلي صلاة العشاء وينام. أتدرون أن تلك هي السنة؟ أقول لك: الفلاح يعيش في نعيم، وبعض المدنيين أو بعض من عاش في المدينة أو حتى بعض من كان من أهل القرى يتأفف من حياتهم، حياتهم بعيدة عن المدنية، كل الخيرات لا تكون إلا من تلك القرى. طيبة أرض تنبت الثمار، وأشجار تطرح الخيرات، وتمتع وتنعم بالطبيعة، فأين نحن من تلك الحياة؟ يستيقظ من نومه مبكرا، صلى الفجر وانطلق إلى عمله. وربما قيل، وهذه أيضا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نعم، قيلولة. ثم بعد ذلك يصلي العشاء وينام. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، لأنه سيجلب السمر وسيؤدي إلى السهر، وينام بعد منتصف الليل بساعة أو بساعتين، وضيع صلاة الفجر وما استيقظ إلا في العاشرة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. من ضيع صلاة الفجر في جماعة فله ويل، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من ضيعها في جماعة فله غي، فسوف يلقون غي هؤلاء الذين يقصرون في أداء الصلوات، حتى وإن صلاها في بيته لكنه ضيع الجماعة، ضيع تلك الفريضة المباركة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من ضيع صلاة الفجر في جماعة فإنه لا حق له في الأمان، ولا حق له في التنعم بحفظ الله. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وفي المقابل من ضيع صلاة الفجر في جماعة فلا أمان له، وإنما يعيش طوال يومه في خوف ووجل، في خوف ووجل. وأذكرها هنا قصة لطيفة في عجالة. طفل صغير قال لوالده: يا أبتاه، أريد أن أصلي الفجر في جماعة. قال: يا ولدي أنت صغير، اسكت، هكذا نتعامل مع أطفالنا. وما دريت أنه ربما كان في سن الرابعة وعلامات العبقرية تبدو عليه. قد يكون عبقريا، قد يكون قارئا، قد يكون عالما، قد يكون سيدا، فلماذا كبت الطفل؟ قال: أنت صغير، اسكت. قال: لن أذهب إلى المدرسة في غد. قال: أنت حر. المهم أن الطفل امتنع وأبى أن يذهب إلى المدرسة، ثم قال لأبي: أريد أن أصلي الفجر في جماعة. قال: وتذهب إلى المدرسة؟ قال: نعم. قال: لك ما شئت. فصلى مع أبيه ثم انطلق إلى مدرسته، وإذا بالمعلم في هذا اليوم قال: من كان غائبا بالأمس، من كان غائبا بالأمس فليقف. وعاقب الجميع إلا هذا الطفل. فقال التلميذ لمعلمه: يا أستاذ، لماذا ما عاقبتني؟ قال: اسكت يا ولد. قال: يا أستاذ، لن تستطيع أن تعاقبني. فتعجب المعلم وقال له: لماذا؟ من يمنعك مني؟ قال: الله، لأنني صليت الصبح في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فقه عجيب، وعبقرية مبكرة، ونبوغ مبهر من طفل صغير أراد أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة. الذي يضيع صلاة الفجر في جماعة تهشم رأسه في القبر. وكذلك الذي أخذ القرآن فرفض من الحفاظ إن شاء الله، من المهرة، من الأئمة، من البارعين، لكنه لا يعمل بالقرآن تهشم رأسه في القبر جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. وهناك عقوبات، منها أنه يحرم من النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، ومنها أنه لا نور له يوم القيامة، وإذا أعطي نورا فإنما يعطى نورا ضئيلا، بسبب ضعف إيمانه، فصلاة الفجر في جماعة تقوي الإيمان. ومنها من تلك العقوبات أنه يحرم من شهادة الملائكة لهم بخير، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. أما عن الأسباب المعينة التي تعين على صلاة الفجر في جماعة، هذا ما أرجئه إن شاء الله تعالى حتى نصلي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.